الحمد لله رب العالمين، أما بعد، المرتد هو الشخص الذي كان مسلما ثم وقع في أحد أنواع الردة. قال الله تعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. والردة هي الخروج عن الإسلام، فيجب على كل مسلم أن يحفظ إسلامه ويصونه عن هذه الردة التي تفسده وتبطله وتقطعه، والعياذ بالله تعالى. والردة ثلاثة أقسام كما قسمها العلماء: كفر اعتقادي، وكفر فعلي، وكفر قولي. وكل قسم من أقسام الردة يدخل تحته شعب كثيرة. فالكفر الاعتقادي كنفي وجود الله تعالى، أو اعتقاد أن الله عاجز أو جاهل، أو اعتقاد أن الله جسم أو ضوء أو روح، أو أنه يتصف بصفة من صفات الخلق، والعياذ بالله تعالى. أو اعتقاد أن شرب الخمر حلال، أو أن السرقة حلال، مع علمه بحرمتهما. أو اعتقاد أن الله لم يفرض الصلوات الخمس، أو صيام شهر رمضان، أو الزكاة، أو الحج، مع علمه بوجوب كل منها. وأما الكفر الفعلي فهو كإلقاء المصحف أو أوراق العلوم الشرعية عمدا في القاذورات، أو السجود لصنم أو لشمس، وككتابة الآيات القرآنية بالبول، والعياذ بالله تعالى. وأما الكفر القولي فهو كسب الله تعالى، أو سب نبي من أنبياء الله تعالى، أو ملك من الملائكة، أو سب الإسلام أو القرآن، أو الاستهزاء بالصلاة أو الصيام، أو الاعتراض على الله. والقاعدة أن كل اعتقاد أو فعل أو قول يدل على استخفاف بالله أو كتبه أو رسله أو ملائكته أو شعائره أو معالم دينه أو أحكامه أو وعده أو وعيده كفر، فليحذر الإنسان من ذلك جهده. وليعلم أن من كفر لا يرجع إلى الإسلام إلا بالنطق بالشهادتين بعد رجوعه عن الكفر، فلا يرجع الكافر إلى الإسلام بقول أستغفر الله، ولا تنفعه الشهادتان ما دام على كفره لم يرجع عنه. والله تعالى أعلم وأحكم، والحمد لله رب العالمين.